بالله تعالى التوفيق. أما آيات السيف فأربع آيات: آية سيف على المشركين، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد، من الآية. وآية سيف على أهل الكتاب، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآية سيف على المنافقين، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وآية سيف على الفئة المسلمة الباغية، وهي قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما آية الصيف هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، التي هي: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الآية. والله أعلم. يسأل سائل: هل لحوم الخيل حلال؟ نعم، لحوم الخيل حلال أكلها. قالت أسماء رضي الله عنها كما في البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وثمة أدلة أخر. والله أعلم. السائل على يسأل سائل عن الدليل على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل ثلاث أسئلة، ولو سمحت حضرتك تجاوبنا عليهم بعد ما أقول. تفضلي. السؤال الأول، عايز أعرف رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في أثر ردة الزوجة عن استمرار زواجها إن تابت بعد انقضاء عدتها، وهل يمكن الأخذ برأيه؟ نعم نعم. السؤال الثاني، عفوا يا أختي ما سمعت سؤالك، اسألي سؤالك. السؤال الأول، ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أثر ردة الزوجة على استمرار زواجها؟ أثر إيه؟ أثر ماذا؟ ردة الزوجة على استمرار زواجها إن تابت بعد انقضاء عدتها، وهل يمكن الأخذ برأيه؟ لا أعلم رأي الشيخ الإسلام في المسألة. نعم. طب كيف يتوب من أصرف على نفسه بأنواع مختلفة من الردة؟ هل من توبة عامة أم؟ يا أختي أنت موسوسة يا أختي ولا إيه؟ مش فاهم. اسأل أسئلة نافعة الله يحفظك، اسأل أسئلة مباشرة نافعة بلاش وسواس الله يحفظك. السؤال يسأل عن الدليل على تحريم لحوم القطط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من السباع وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله شيخنا. وحياك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، أنا كنت صليت، أنا من المغرب كنت صليت الصبح، وبينما أنا بعد الصلاة كنت أذكر أعمل يعني الورد بتاع الصبح، وفي إخوة بجنبي بيقول بالأذكار بالجهر. أنا ما قلت له يا أخي إذا أنت تشويش علي يا أخي. قال لي الجهر بالأذكار من السنة. رحت يعني وتعرضت للإهانة، يعني حتى ما في أخلاق، ما في، للأسف هم يعني ينتموا لتيار السلف للأسف الشديد. لما رحت على الانترنت دخلت على بحث عن الشيخ الألباني رحمه الله، يعني فيه تفصيل في المسألة، قال هذا ليس من السنة، بل الجهر بالذكر على سبيل التعليم. ايش رأيك يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كنت تسأل عن الأذكار عموما غير الذكر دبر صلاة الفجر ودبر الصلوات، فالأذكار عموما الإصرار بها أفضل، لقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أما إذا كنت تسأل عن الذكر بعد الصلاة، فذكر الجماعي أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد أنه لم يقل سبحان الله سبحان الله والكل معه يقولونها، إنما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك. قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرفوا من الصلاة كبروا بعض الصلاة أو بلفظ قريب. فهذا الذي احتج به بعض الحنابلة القائلين برفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة هذا. وقد ورد في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: كلكم مناجي ربا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ قال بعض العلماء: إن المذكور أولا كان على سبيل التعليم، وقال آخرون يستثنى ويكبر بعد الصلاة كما هو رأي فريق من المعاصرين. والذي يظهر لي والله أعلم، وإن لم أقف على نص حاسم بذلك، أن هذا الذي رواه ابن عباس من رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان بمنا على ما أفهمه، وذلك لأن التكبير يسرع في أيام التشريق بعد الصلوات، وابن عباس إنما أتى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في منى يصلي إلى غير جدار. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فإذا ثبت أن ذلك كان في منى لم تكن فيه حجة على المدعى له، وإن لم يثبت أنه كان في منى استثني الذكر بعد رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة بالتكبير لحديث ابن عباس. أما مطلق الأذكار فالإصرار بها أولى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ إني أحبك في الله. الحمد لله أحبك الله. عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. اتفضل. أنا رجل متزوج جديد وأريد أن تنصحني في الله بما تنصح الزوج وبما تنصح الزوجة، وأريدك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الذرية الصالح. أسأل الله أن يبارك لكم. أقول بالله تعالى التوفيق. أما النصيحة لكما بالاستقامة على أمر الله، وليكن مردكما دائما إلى كتاب الله وسنة رسول الله. واعلم أيها الزوج أن الذكر ليس كالأنثى، واعلم أيها الزوج كذلك أن النبي لم يكن يؤاخذ النساء بكل ما يصدر منهن، بل إن عاتبت في مسائل تجاوز عن بعض المسائل، فإن الله قال في كتابه الكريم: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه أعرض عن بعض. واعلم أنك لن تجد صفات الكمال في زوجتك، لأن النبي قال: لا يفرق مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا. فخيركم خيركم لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر الزوجة بقول الله تعالى: فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حافظات للأزواج في حال غياب الأزواج، حافظات لأنفسهن ولأموال الأزواج والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يلعن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بئس هذا التدين الذي يتدين به هذا اللعان، بئس هذا التدين إن كان دينك كله لعن كله لعن. هذا قال الرسول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فإذا كان دينك هو لعن أصحاب النبي محمد الذين أثنى الله عليهم، فبئس ما تتدين به. السلام عليكم. يسأل سائل: هل ورد نهي عن التختم في الإصبع الوسطى؟ نعم، وردت النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، والتي تليها هي السبابة، ولكن هذا النهي خاص بالرجال، أما النساء فيتختمن كيف شئنا والله أعلم. يسأل: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض العينين في الصلاة؟ لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ورد غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال: ذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال لعائشة: يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف فتقدم وتأخر، وأفاد بعد أنه رأى الجنة والنار في عرض الجدار، فدل ذلك على أنه كان مفتح العينين والله أعلم. أما التغميض فلم أقف له على نص عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. هل ثبت التعوذ بالله عند التثاؤب؟ أقول: لم يرد فيما علمت وبعد بحث التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي بعض الروايات فإن الشيطان يدخل والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أمي ويطلق الزوجة أم لا؟ إذا كان مبعث كلام الأم له وجهة شرعية كأن تكون الزوجة ليست على خلق وتخون زوجها فيسمع للأم ويطاع، أما إذا كانت الزوجة مستقيمة على أمر الله ورسوله وأمرت الأم ابنها بفراق زوجته فلا تطاع حينئذ، فالطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تشتت الأسرة ولا أن يضيع الأولاد والله أعلم. يسأل سائل: هل آزر هو أبو إبراهيم أو عمه كما قال بعض المفسرين المعاصرين؟ أقول بالله تعالى التوفيق: آزر هو أبو إبراهيم لآية وحديث، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة الحديث والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. نحبكم في الله مولانا ونسألكم الدعاء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. ربنا يبارك لك. أنا شغال في شركة عقارات يا مولانا، والشركة دي بتعمل شاليهات. الشاليهات دي أحيانا العملاء بيسددوها وبيسددوا ثمنها يعني، فأحيانا في حد بيتعذر في سداد الثمن فبيعرضها للبيع. إحنا ما عندناش في الشركة إمكانية العرض للبيع، تمام؟ فأنا بتوسط للعميل إن أنا أبيع له الشاليه خارج الشركة وباخد عمولة. من غير ما الشركة ما تعرف، يعني بساعده في الموضوع يعني. فهل الأمور اللي أنا باخدها من وراء الشركة دي حلال أم حرام؟ وهل حاجة إن الشركة بتمنع؟ عفوا، هل من قوانين الشركة المنع؟ الشركة بتمنعني إن أنا أتوسط للعميل إن أنا أبيع له. لماذا تمنعك؟ يعني هي عايزة تبيع لنفسها، هي عايزة تبيع لنفسها، وفي نفس الوقت هي ما عندهاش، يعني ما عندهاش تاني، ما عندهاش أماكن تانية أو شاليهات تانية. يعني مش فاهم، يعني الآن أنا اشتريت منكم شقة وبعدها تعذرت في السداد، ماذا ستعمل الشركة إذا أنا تعذرت في السداد؟ لو حضرتك تعذرت في السداد الشركة بتاخد الشقة تاني اغتصابا بعد ما تخصم نسبة خصم حوالي 30%. يعني الشركة تمنع حتى لا حتى تغنم هي بالضبط، حتى تغنم هي الغنيمة الناشئة من وراء التعثر. أظن والله أعلم أنك إذا ساعدت على شأنك غيرك، فأنا مثلا على سبيل المثال أساعد أنا خارج شركتك، فإذا من باب على البر والتقوى وإقالة عثرات المتعثرين فلا بأس عليك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك شيخنا؟ نحن حبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. عندنا في مأذون في البلد عندنا شيخنا ممكن واحدة مثلا اتطلقت مرات في مرات وحط له قدام فلوس رجعها ثاني، جحد ان واحدة لم تنتهي فترة عدة وجهها وهو موقوف الحكومة، يعني الحكومة وقفاه، فهو بيكتب على مأذون ثاني قال ان احنا عدناه وكتب على المأذون اللي هو الخلف اللي هو بيعمل في علينا. لا يعني انت علي قضية، يعني هو علي قضية وقف من جهة الحكومة. خلاص هو بيكتب بصورة غير شرعية، هو بيكتب بصورة شرعية. لا احنا في بلاغ مقدم في بلاغ موقوف، بس اهل القرية يعني بيقولوا انه عايزين فتوى عشان ان هو اذا كان يحل للناس ما حرمه الله فلا بد ان يتعاون القرية حتى ينكفر عن المسلمين. كان يحل تحل لرجل فهو بذلك ينتهك حرمات الله، فلزاما أن أهل القرية يبلغوا فيه. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.